وعلى من سحر وحسد وحقد. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا فنضل ونذل. اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى سحر ساحر ولا إلى حسد حاسد ولا إلى حقد حاقد. اللهم لا تكلنا إلى عقد سحرية وحسدية ومن آثار العيون القوية. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا مولانا اللهم رحمتك يا ربنا نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم برحمتك يا ربنا تشفينا وتكفينا وتؤتينا يا ربنا وتعلي شأننا ومقامنا وذكرنا. اللهم برحمتك يا ربنا تكفينا وتبطل أسحارنا أجمعين. اللهم برحمتك يا ربنا تبطل سحرا على المرض وعلى العرض وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأورام. اللهم رحمتك يا ربنا نرجو اللهم برحمتك يا ربنا تبطل سحرا عظيما تبطل حسدا شديدا تبطل أثر عيون نفذت في الجسد وتعقدت في الجسد وتمرض الجسد وتوهن الجسد وتمرض الجسد وتوهن الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا ربنا تشفينا وتكفينا يا ربنا. اللهم برحمتك يا ربنا تشفيهم وتهديهم وتكفيهم يا ربنا. اللهم برحمتك يا ربنا تشفيه يا ربنا من ورم اللهم برحمتك يا ربنا تشفيه من ورم يا ربنا من ألم ومن خمول ومن خمول وكسل يا ربنا ومن سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد يا ربنا من إنس وجان. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رحمة من عندك يا ربنا تسري في الأحشاء يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تجري في الجسد يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا فينا ومن حولنا وعلينا يا ربنا رحمة من عندك يا مولانا في الأحشاء في الجوف يا ربنا في الضلوع يا ربنا في العظام يا ربنا وفي العصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا برحمتك يا ربنا تكفينا تكفينا الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع يا ربنا والضر والسحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا والعقد كلها يا ربنا والأورام. أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، ما كان داخل الجسد، ما كان داخل الأعضاء ومن حولها. يا ربنا الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك يا ربنا شفاء يا ربنا من كل سقم يا ربنا وإبطالا لكل سحر. بسم الله الرحمن الرحيم باسمك يا ربنا باسمك يا مولانا باسمك يا رحمن يا رحيم. الآن يا ربنا رحمة من عندك تتنزل علينا يا ربنا، وبها تكفينا وتشفينا وتهدينا وتعافينا يا ربنا وترفعنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. على الوجع وعلى الضر وعلى الألم وعلى الورم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. برءا وشفاء وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا وعافية وشفاء وكفاية ووقاية. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله على القلب والصدر والبطن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس. بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والمخ والمخيخ. بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله على الذكر والأنثى. بسم الله على الحاضر والغائب. بسم الله بسم الله على الزوج والولد والبلد والمسكن. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. اللهم رحمتك يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لا تحرمناها يا ربنا يا ربنا يا ربنا نزلها علينا يا ربنا اجعلها فينا يا ربنا ولا تنفك عنا أبدا يا مولانا. بها تشفي وبها تكفي يا ربنا وبها تقي وبها تكفي يا ربنا وبها تحمي يا ربنا وبها ترفع يا ربنا وبها تنفع يا ربنا وبها ترسب وبها يا ربنا تدفع عنا الأعداء وتخرج بها البلاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اللهم رحمتك يا ربنا بها تنجينا من القوم الظالمين من السحر العظيم ومن الحسد الشديد ومن العيون والعائنين يا ربنا ومن الأنفس ومن الأنفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة ومن الأورام والأوجاع والأسقام ومن ضيق الصدر ومن شتات الأمر ومن ألم ووجع. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا رحمن يا رحيم يا ربنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم رحمتك يا ربنا نرجو اللهم إنا نرجو رحمتك في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. فاللهم أعطنا يا ربنا منها أوفر الحظ والنصيب يا ربنا. أعطنا يا ربنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ربنا. تغنينا عن علاج تغنينا عن دواء تغنينا عن رقية تغنينا عن عن معالجة تغنينا عن حبوب تستخدم تغني وبها يا ربنا تشفي. اللهم رحمة يا ربنا منك لنا في هذه الساعة يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة رحمة تتنزل علينا يا ربنا، على الراقي والمرقي، على الحاضر والغائب، من أهالينا وذوينا وذرياتنا ومن أحبنا وأحببنا، وعلى جميع المسلمين يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله، اللهم رحمة، اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، بها تقوينا، بها تقوينا، بها تقوينا من ضعف، وبها تؤتينا يا ربنا من حاجة، وبها يا ربنا تعصمنا، وبها يا ربنا ترفعنا، وبها يا ربنا ترفعنا، وبها يا ربنا تهدينا من ضلالة، وبها يا ربنا تسعدنا من شقاوة. بسم الله، ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب والصدر بسم الله، بسم الله، بسم الله، على البطن بسم الله، بسم الله، على الرأس بسم الله، على العلم بسم الله، بسم الله، على التقوى بسم الله، على الدين القويم والخلق الحسن بسم الله، على القوة والسعادة بسم الله، على الحيوية بسم الله، على النشاط بسم الله، بسم الله، على العظام والدم والعصب بسم الله، على الأحشاء بسم الله، على القوة بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة بسم الله، بسم الله، بسم الله، على حس جسم وقامة وعلى القوة والنشاط بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، على القفاء والظهر، على الأطراف بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قوة وبركة بسم الله، بسم الله، حيوية ونشاطا بسم الله، بسم الله، شفاء وعافية بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، رحمة وسكينة وطمأنينة بسم الله، بسم الله، شفاء وعفوا وعافية بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الوالد والولد بسم الله، بسم الله، على الأخ والأخت بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القريب والبعيد بسم الله، بسم الله، علينا أجمعين بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، علينا من الأسحار، بسم الله، علينا من الأحساد، من الأحساد، بسم الله، علينا من الأحساد ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن العقد ومن العقد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، علينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم يا ربنا لطفا في هذه الساعة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله لطيف بعباده. يا ربنا، يا ربنا، نحن عبادك يا ربنا، نحن عبادك يا ربنا، فاللهم يا ربنا، فاللهم لطفا منك يا ربنا، فاللهم لطفا منك في هذه الساعة لنا يا ربنا، يا ربنا، رحمة من عندك يا ربنا، رحمة من عندك يا ربنا، بها بها بها تلطف، تلطف بنا يا ربنا، وبها يا ربنا تشفي وتكفي يا ربنا، وتقي يا ربنا، وتقوي وتعطي يا ربنا، يا ربنا، وتخرج البلاء يا ربنا والأعداء يا ربنا، يا ربنا، ويضمر، ويضمر هذا الورم، ويضمر هذا الورم، اللهم يا ربنا برحمتك يا ربنا يضمر، برحمتك يا ربنا يتلاشى ويتفتف ويصهر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله على هذا الورق بسم الله. الآن يضبط الآن يفتت الآن يصهر برحمتك يا ربنا. الآن يتلاشى الآن يخرج ويخرج من حوله يا ربنا يا ربنا. الآن يخرج الآن يخرج هذا الورم الآن يبتر يا ربنا. الآن يصهر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله وقاية بسم الله بسم الله حماية بسم الله بسم الله كفاية بسم الله بسم الله شفاء وعافية بسم الله لطفة بسم الله بسم الله رحمة بسم الله بسم الله بسم الله شفاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تكينة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظا فالله خير حافظا يا ربنا يا ربنا يا خير الحافظين حفظا منك يا ربنا وقاية منك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا مولانا. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله على النفس بسم الله بسم الله على النفسية بسم الله بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط بسم الله بسم الله على العقل الرزين والفكر السديد والذاكرة بسم الله بسم الله على السمع والبصر بسم الله على المدارك بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حجابا من النار وحجابا من السحر والأحساد والعيون ومن تجديدها في الأجساد ومن تجديدها في الوالد والولد وفي البلد وفي البيت. بسم الله بسم الله بسم الله حجابا بيننا وبين شياطين الإنس والجن. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها قديمها وجديدها ما كان علويا على الكواكب والنجوم وما كان سفليا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل الأسحار كلها يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم ابطال للأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها وإحلال للعقد كلها. بسم الله بسم الله إحلال للعقد كلها. بسم الله بسم الله تحل العقد الآن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت فانفجرت فانبجست. بسم الله فانفجرت فانبجست. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن باسمك يا ربنا تفجر العقد وتصهر يا ربنا والأورام يا ربنا والأورام. بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت فانبجست. بسم الله بسم الله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا رب العالمين فلا تسلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله. اصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة. اصلح يا ربنا ما أفسده حاسد وحاسدة. اصلح يا ربنا ما أفسده عائر وعائنة. اصلح يا ربنا ما أفسدوه اصلح يا ربنا ما أفسدوه اصلح يا ربنا ما خربوه اصلح يا ربنا ما خربوه وأفسدوه. اصلح يا ربنا ما أفسدوه في الجسد في الولد يا ربنا وفي البيت يا ربنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بيننا وبين ساحر بيننا وبين حاسد. بسم الله بسم الله بيننا وبين حائل بسم الله بيننا وبين جنودهم الظالمين الماكرين الساحرين الساخرين الحاقدين الممرضين. بسم الله بسم الله بيننا وبينهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله يا سند من لا سند له، يا عبد من لا عبد له، يا أمان الخائفين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله يا قوي يا عزيز. بسم الله يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا. بسم الله بسم الله يا معتمدنا يا ربنا يا ربنا يا واحد يا قهار يا جبار. بسم الله بسم الله اللهم رحمتك الآن لنا يا ربنا، اللهم رحمتك الآن يا ربنا، اللهم سكينة في القلوب، اللهم شفاء يا ربنا في الصدور، اللهم عافية في الأبدان يا ربنا يا ربنا يا عظيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور، الله نور السماوات والأرض، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور، بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اجعلنا ممن شئتهم لنورك ولرحمتك يا ربنا وللطفك يا مولانا، اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم يا ربنا بالعفو والعافية، ممن شئتهم يا ربنا بالعفو والعافية يا ربنا، والسكينة والطمأنينة يا ربنا، والرفعة يا ربنا، والبسط يا ربنا، والخير يا ربنا، والنفع يا ربنا، والرفعة، ورفعناه مكانا عليا. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله بسم الله بسم الله، بيننا وبين شانئ عظيم قوي شديد علينا بظلمه ومكره وحسده. بسم الله بيننا وبين من شنيئنا. بسم الله بسم الله بيننا وبين من شنيئنا. بسم الله بسم الله بيننا وبين ساحر خفي مخفي من الأقارب والجيران والأصدقاء، ظلم وطغى وبغى، أنت حسبنا عليه. اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل حسده على المرض والوهن والتعب وعلى القتل وعلى البغي والاعتداء والظلم، أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه من الأقارب والجيران والأصدقاء، رجلا أو امرأة، أنت حسبنا عليه يا ربنا. بسم الله بيننا وبين من سحر، بسم الله بيننا وبين جنوده وعقده، بسم الله بيننا وبين نفسه الخبيثة، بسم الله بيننا وبين عين تطردنا وتلحقنا وفي أجسادنا ظلمت وطغت وبغت وعلى ورم وعلى ألم وعلى وجع. بسم الله بسم الله على النفسية، اللهم أعليها يا ربنا، اللهم أصلحها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، قوي الجسد يا ربنا متعبا ومنهكا يا ربنا، وفيه الخمول والكسل من آثار السحر والعين والحسد والنفس والعقد. بسم الله بسم الله، قويه يا ربنا من ضعف، يا قوي يا عزيز، قويه يا قوي يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. نسألك بتوحيدنا، نسألك يا ربنا بعقيدة في قلوبنا، نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك نسألك نسألك يا ربنا، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، اكفنا يا ربنا واهمنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك بعمل صالح قبلته، نسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح، نسألك يا ربنا بحج وعمرة وبطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا بالصوم، نسألك يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا بصدقة ونفقة ورعاية الأيتام والأرامل، نسألك بقيام الليل، نسألك يا ربنا بالصبر الجميل، نسألك يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا بالخوف منك وبالتوكل عليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رحمتك في هذه الساعة لنا أجمعين للراقي والمرقي للحاضر والغائب وللذكر والأنثى لنا أجمعين يا ربنا رحمة رحمة من عندك يا ربنا تنسينا ضيما وألما يا ربنا وضرا ووجعا وكربا يا ربنا وتقوينا من ضعف نحن فيه من ضعف كنا فيه يا مولانا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك يا ربنا نرجوها الآن رحمة من عندك يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تفرج بها عنا يا ربنا الكرب يا ربنا يا ربنا بها تفرج الكرب بها يا ربنا تصرف عنا الأمراض والأدواء والأسقام ويصهر الورم ويصهر الورم ويصهر الورم يا ربنا. بسم الله بسم الله قوة بسم الله بسم الله قوة وحيوية ونشاطا بسم الله بسم الله عافية وعفوا بسم الله بسم الله بسم الله رفعة بسم الله نفعا وبسطاء بسم الله بسم الله حفظا بسم الله حفظا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رحمتك يا ربنا تشفي وتكفي وتؤوي وتهدي وتعطي يا ربنا وترفع وتبسط يا ربنا وتنجي عبدك وأمتك وتنجي عبدك وأمتك من خطر من ورم من ألم من وجع من ضر من مكر من كيد من غلبة من قهر يا ربنا يا ربنا. بسم الله. اللهم رحمتك نرجو ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك يا ربنا اللهم رحمتك يا ربنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك شفاء وعافية يا ربنا وأمنا وإيمانا وكفاية ووقاية وسلامة. أسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك يا ربنا النفع والبسط. نسألك يا ربنا الشفاء والعافية. نسألك يا ربنا القوة والنشاط والحيوية. نسألك يا ربنا الخير كله نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم والله المستعان. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية. اللهم يا ربنا فتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض